قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي بيده الخلق والأمر ملكوت كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الحق بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأرسل إليهم رسلا وأنزل على الرسل كتبا نزلت بها ملائكة كرام على رسل أمناء وحذر الله سبحانه وتعالى من مخالفة المرسلين وأمر بطاعتهم والامتثال لهم والسمع والطاعة إذ الله قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وكما سلف فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على هؤلاء الرسل يستبصر بها ويستنار ويستضاء بها ويستهدى قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال سبحانه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وقال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فكان لزاما وحتما إذا أردنا السلامة في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا أن نقبل على كتب الله التي أنزلها على رسله والتي جعل القرآن مهيمنا عليها كلها فكان لزاما أن نرجع إلى كتاب الله في كل وقت وفي كل حين ولا ننفك عنه بحال من الأحوال فإن الذي ينفك عن كتاب الله تستحوذ عليه الشياطين وتضله عياذا بالله من الضلال لقد قال تعالى ما قد سمعتموه ومن أعرض عن ذكري المتمثل في كتابي وذكري أيضا باللسان فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ولقد قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فحتى تستبصر وحتى تستنير وحتى تسترشد لا بد أن تقرأ كتاب الله وتطلع على ما فيه، تنظر ما الذي أمر الله به وما الذي نهى الله عنه، ما الذي أمر الله به حتى تسمع وتطيع لخالقك، ما الذي نهى الله عنه حتى تنتهي عما نهاك عنه ربك لزاما أن تقبل على كتاب الله وسنة رسوله. فإن قوما سيقال لهم يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، قال تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فعيب عليك وعار أن تسأل بما أجبت المرسلين فتقول يا رب لا أعلم ما جاء به المرسلون، هذا أمام الله يهينك. فجدير بنا أن نتعلم ديننا وأن نقيم كل حدث بناء على كتاب ربنا وسنة نبينا. فالحق والصواب ما صوبه الله ورسوله، والخطأ ما خطأه الله ورسوله. ونحن دوما ضعفاء، ضعفاء في كل شيء، إذ الله قال وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا في بدنه، ضعيفا أيضا في عقله، فالله يعلم ونحن لا نعلم، الله يعلم ونحن لا نعلم. فلزاما أن نقول دوما لربنا سمعا وطاعة لك يا ربنا، سمعا وطاعة لرسولك الكرام ولرسولك الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. إخواني، خير ما يذكر به دائما وأبدا كتاب الله سبحانه وسنة رسوله الأمين محمد، إذ الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إذ الله قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ومن فضل الله علينا أن جعل هذا الكتاب العزيز القرآن مبارك، مبارك علينا جميعا عند تعلمه، عند تدبره، عند تعليمه للناس، عند العمل به، كل ذلك فيه بركة. فإذا تعلمناه أثابنا الله، إذا تعلمت آية خير لك من ناقة، إذا تعلمت آيتين خير لك من ناقتين، ترتفع درجات وتسمو منزلتك. فكما أن المتصدق المحسن يثاب، وكما أن المصلي يثاب، والمصلح بين الناس يثاب، فكذلك الذي يتعلم كتاب الله يثاب. قال تعالى ما قد سمعتموه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإلى آية إلى سورة من كتاب الله نتناوله على وجه السرعة، ونسأل الله أن يثيبنا وإياكم على تعلم كتابه وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. السورة سورة المدثر، وهي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه السورة بعد سورة العلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن أمشي إذ رأيت الملك الذي جاءني بحراء فرجفت بوادري، رجعت إلى أهلي قلت زملوني زملوني، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. لما نزل على رسول الله الوحي أول ما نزل خاف خوفا شديدا عليه الصلاة والسلام، وحس في جسمه ببرد شديد صلى الله عليه وسلم، رجع إلى أهله قائلا زملوني زملوني، وفي الحديث الآخر دثروني دثروني، غطوني دفوني، يعني من شدة البرد. فنزلت يا أيها المدثر، يا أيها المتلفف في ثيابه، يا أيها المستدفئ بفراشه، قم من فراشك، قم من هذا الدفء، فأنذر الناس في طريقهم إلى جهنم بشركهم بالله، الناس في طريقهم إلى الجحيم بشركهم بالله، بعبادة الصنم، بعبادة الوثن، بحيودهم عن عبادة خالقهم وبارئهم. فلا تترك الناس في طريق الجحيم وتنام هذا النوم الطويل، قم فأنذر. أمر النبي بأن ينذر الناس وأن يحذر الناس، وهذا عمل من أشرف الأعمال، أن تحذر قومك من غضب الله ومن سخط الله. لا يقف الأمر على شيخ يعظ أو عالم يذكر، بل كلنا نسعى لاستنقاذ أنفسنا وأهالينا وبلادنا من نار جهنم، نسعى لاستنقاذ العباد من سخط الله ومن غضب الله سبحانه وتعالى. وربكم وعد وعدا طيبا لهذا الصنف من الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا من أجل الأعمال وأفضلها، وكما سمعتم يدخل فيها المنادي الذي أذن للصلاة، فهو من الدعاة إلى الله. يا أيها المدثر قم فأنذر. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لعلي لما أرسله إلى خيبر: يا علي انفذ على رسلك، تمهل، معنى كلامه تريث، وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فجدير بنا أن نغبر أقدامنا في هذا الصدد، صدد الدعوة إلى الله، في هذا الخضم الماخر بالفتن وهذا الجو المتلاطم بالمحن. علينا أن ننتشل أقوامنا مع انتشال أنفسنا من عذاب الله ومن غضب الله. ما الذي يريده ربنا نفعله، ما الذي ينهانا عنه ربنا ننتهي عنه. يا أيها المدثر، تلطف في الخطاب مع الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: قم فأنذر، قم من فراشك فأنذر. والآن أيضا نقوم من ليلنا نتهجد، فإن أهل الصلاح ذكر الله شأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فلنا زاد أيضا نتزود به في ليلنا ليومنا ونهارنا وصباحنا ومسائنا، نقوم من الليل لربنا وخالقنا، نستغفره، نستهديه، نرجوه، نسأله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ المسلمين، وأن يجمع الشمل، وأن يوفق بين القلوب على طاعته وعلى مرضاته. يا أيها المدثر قم فأنذر. ومع نذارتك وإنذارك للناس اعتقد أنه لا أحد أبدا أكبر من الله وربك، فكبر، لا تخشى أحدا أبدا سوى الله عز وجل، فالأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه وهو فعال لما يريد. فكبر الله، لا تخشى أحدا سواه، واصدع بها: الله أكبر. لا تخشى أحدا أبدا سوى الله، فهو خير حافظ وهو خير الناصرين، خير حافظ وهو أرحم الراحمين، وخير ناصر سبحانه وتعالى بل خير الناصرين. فكبر ربك مع دعوتك لربك، وربك فكبر. وأيضا إرشاد للدعاة إلى الله ولأهل الإسلام متمثلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: وثيابك فطهر. وما المراد بطهارة الثياب؟ هل المراد إزالة النجاسات عنها؟ هذا داخل في الآية الكريمة. عموما نحن أهل طهارة والحمد لله على هذا الدين الحنيف. ديننا ليس دين قاذورات، بل دين طهارة للقلب وللجسم وللثياب وللمكان وللبيوت وللطرقات. ديننا دين طهارة في كل شيء. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. اتقوا اللعانين. وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى أو يتبول في ظل الناس وطريقهم. ديننا دين نظافة. وثيابك فطهر. فهذا داخل أصالة في الآية الكريمة، ولكن داخل أيضا بالتبع وعند كثير من العلماء: لا تدعو إلى الله وأنت ملوث بالذنوب والخطايا والجرائم، لا تدعو إلى شيء وأنت تفعل خلاف هذا الشيء، لا تدعو إلى الوفاء وأنت غادر، لا تدعو إلى الأمانة وأنت خائن، بل افعل وليكن فعلك موافقا لقولك. وكما قال القائل: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبسته ولا من غدرة أتقنعه. فلا تكن غادرا وفاجرا وخائنا في دعوتك إلى الله. لا تدعو إلى الأمانة وأنت ملوث وأنت مليء بالغش. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حليم. فدوما احرص أيضا على تزكية نفسك وعلى تهذيبها وعلى تنقيتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه، يعني تتفجر أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيلتف حوله أهل النار وهو يدور بأمعائه في النار، يقولون: ما لك يا فلان؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ولقد قال العبد الصالح خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال تعالى: وثيابك فطهر. طهر عرضك، لا تدنسه. إذا ما المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل ثياب يرتديه جميل. إذا كنت سليما سليم القلب وفيا لست بخائن، فبعد ذلك لا يضرك أي ثياب لبست، لا يضرك لبست ثوبا مقطعا أو لبست ثوبا ليس بالجيد المتين، لكن عرضك يكون سليما ودينك يكون سليما. قال تعالى: وثيابك فطهر. والرجز فاهجر، اهجر الأصنام، اهجر الأوثان، اهجر المعاصي وابتعد عنها كذلك، اهجر الشركيات والبدع والخرافات فضلا عن الأصنام والأوثان. قال تعالى: والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. لا تمن على الناس، أدب عظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تعطي شخصا شيئا وتمن عليه بعطاءاتك. لا تقل أنا وأنا وأنا، تكثر من قول أنا منا على الناس. فالنبي قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ قال المسلم: خابوا وخسروا ثلاثا يقولها أبو ذر ويرد عليه النبي. قال المسبل: والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فلا تمن على الناس، ولأن تحبس صدقتك عند نفسك أولى لك من أن تتصدق وتمن على الناس بصدقتك فتجرحها وتدمرهم وتدمر نفسيتهم بمنك عليهم. وقد سمعتم الآية قول ما يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فأمر يلفت إليه النظر إذ النبي يوصى به في أوائل بعثته وأوائل السور التي نزلت عليه أوائل السور وهو يؤدب بالآداب التي يحملها الداعي إلى الله. ولا تمنن تستكثر تستكثر من الثناءات. وقال بعض العلماء يدخل في ذلك من أهدى هدية يريد أكثر منها أضعافا مضاعفة. وقد قال تعالى وما آتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال تعالى ولا تمنن تستكثر لا تقل للناس ممتنا عليهم متفضلا أنا أفضل منكم لأني رسول. لا تقل هذا بل إرسالك يحملك على التواضع لربك سبحانه وتعالى. وهكذا كل من زاده الله فضلا ينبغي أن يزداد تواضعا لله سبحانه ولخلق الله أيضا. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر اصبر ابتغاء وجه ربك. لا تصبر ابتغاء أحد وجه أحد سواء. لا تصبر ليقال عنك عاقل لا تصبر ليقال عنك صابر إنما تصبر لوجه الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة الآيات فالصبر الذي ثاب عليه صاحبه صبر لوجه الله ولربك فاصبر. وقيل ولتبليغ دين ربك فاصبر وعلى الأذى الذي تتحمله لتبليغ رسالة الله فاصبر ولربك فاصبر. ثم يذكرنا الله سبحانه بما نحن مقدمون عليه جميعا والناس في غفلة. فإن كنا في أزمنتنا نبتلى بالذي ترون نبتلى بقاطع طريق أو بسفاك للدماء كل ذلك مآله إلى زوال وانتهاء. إذ الله قال لكل نبأ مستقر إذ الله قال وكل أمر مستقر. ولكن الآخرة ليست كذلك فالشقاء فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين لا يموت الشقي فيها ولا يحيا. عياذا بالله من البلاء يوم القيامة ومن البلاء في الدنيا. فيذكرنا الله بأهوال وخطوب الآخرة مهونا على رسوله ما قد يتعرض له في الدنيا. فوزاد يذكر به الدعاة إلى الله. فالعمل الصحيح ينبثق من معتقد صحيح والعمل السيء ينبثق من معتقد سيء. قال تعالى فإذا نقر في الناقور اذكر يا رسول الله واذكر يا عباد الله وقتا ينقر فيه في الناقور ألا وهو النفخ في الصور. قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير يوم شاق على الكافرين غير يسير. قد تزول مشقته عن أهل الإيمان بإذن الله تزول ولكن على الكافرين غير يسير. ثم يقول تعالى متواعدا رجلا من كفار قريش قيل إنه الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عن خالد وكان رجلا سريا في قومه كان فقيرا فأغناه الله ورزقه الله بالأولاد والأموال ووسع عليه في الرزق وجعل له وجاهة في قومه. فكان ينبغي على من وسع الله عليه في الرزق ورزقه الأولاد وكذلك جعل له وجاهة أن يكون متواضعا لله مؤمنا به. ولكن أهل الكفر ليسوا كذلك. قال تعالى متوعدا مهددا ذرني ومن خلقت وحيدا اتركني معه أنا أكفيكه أنا أنتقم لك منه ذرني ومن خلقت وحيدا. كما قال تعالى: فذرني والمكذبين أولي النعمة المنعمين المترفين. فذرني والمكذبين أولي النعمة، أي أنا أكفيكهم وأنتقم لك منهم. هنا ذرني ومن خلقت وحيدا كان فرضا، وجعلت له مالا ممدودا، مالا واسعا، وبنين شهودا، أولادا حضورا حولا، لا يحتاج أحدهم إلى سفر. فالذي يسافر هو المحتاج، الذي يسافر للعمل في دولة من الدول هو المحتاج، الذي يسافر للتجارة هو المحتاج. لكن إذا كانت الأموال أمام عينيك وفيرة فلماذا تسافر إلا للفسح والنزل؟ قال تعالى: وبنين شهودا، أي بنين حضورا من حوله يراهم فيسر بهم. وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، وسعت له توسعة، ومهدت له تمهيدا، ومع ذلك ثم يطمع أن أزيد. كلا لن نزيده، لن نزيده، إنه كان لآياتنا عنيدا. ثم يذكر الله حاله لما جاءه النذير من الكتاب العزيز، وبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عدد من المفسرين، وإن كان الأمر يحتاج لإعادة نظر في الأسانيد، ذهب إلى الرسول فأعجب بالقرآن أيام إعجاب، أعجب أيام إعجاب بالقرآن، ورجع إلى قومه وقال لهم: لقد قرأت الشعر، وأنتم تعرفون أني شاعر، فلم أقف في الشعر على مثل هذا، وهذا ليس بقول شاعر. لقد قرأت النثر فلم أره نثرا، لقد قرأت في كتب الأولين فلم أره في كتب الأولين، ليس بأساطير للأولين، ولكن ماذا؟ لامه قومه إذ أوشك أن يسلم. قالوا: إذن ما تقول في هذا القرآن؟ ما تقول في محمد عليه الصلاة والسلام؟ وماذا تقول في القرآن؟ قال تعالى: إنه فكر وقدر، أعاد النظر وتمهل فقتل. لعن، كيف قدر على هذا التقدير السيء والنتيجة السيئة التي انتهى إليها تقديره؟ فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر نظرة العقلاء في الدنيا، ثم عبس وبصر قطب بين جبينه وظهرت البسور في وجهه، ثم أدبر واستكبر، أعرض عن الإيمان متكبرا، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. وصف القرآن بأنه سحر يؤثر عن الأولين، إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، هذا شأنها، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، لواحة للبشر. قال العلماء: المراد بالبشر هنا الجلد، كذا قال فريق من أهل العلم: تسود الجلود، تفحمها، لواحة للبشر. وقيل: لواحة بمعنى ظاهرة للبشر عن بعد، لواحة للبشر عليها 19، خزنتها 19. قال أهل الكفر لما نزلت الآيات، والله سبحانه وتعالى ينزل من الآيات ما به يفتن أقوام لعلم يعلمه الله في هؤلاء الأقوام، فقال فريق من أهل العلم، وهذا منقول عن أبي جهل بسند فيه ضعف إليه، قال: إذا كان أهل النار أو خزنتها 19، فكل 1000 منا يتكفلون بواحد ونقتله وندخل الجنة، وما المراد بهذا العدد 19؟ كذا قالوا، فتنوا بالعدد. قال تعالى: وما جعلنا عدتهم، أي عددهم، إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى مثبت عندهم هذا العدد، فيعلموا أن قول الرسول حق، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. لله جنود أخر لا يعلمهم إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فجنود الله لا يعلمها إلا الله. الريح من جند الله، البعوض قد يكون من جند الله، الذباب كذلك، الجراد كذلك، الطوفان كذلك، جنود ربنا لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر، يقسم ربنا، والليل إذ أدبر، والليل إذا انصرف، والصبح إذ أسفر، إنها أي نار لإحدى الكبر، لإحدى الكبر، لإحدى الأمور العظيمة التي ينبغي أن تستحضر، يستحضر الناس أمرها وشأنها حتى يرهبوها ويتقوها. ولقد من الله على أنبياء كرام عليهم الصلاة والسلام بمنة، وميزهم بميزة فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اذكر هؤلاء الأفاضل لا تنساهم، إن أخلصناهم بخالصة، ميزناهم بميزة. ما الميزة؟ ما الخالصة؟ ذكر الدار، أي تذكر الدار الآخرة، كانت منهم دوما على بال، كانت دائما أمام أعينهم، كأنهم ينظرون إلى أهل النار يتطاغون فيها، ولأهل الجنة يتزاورون فيها. فحملهم هذا على البذل والعطاء وعلى الصبر والاحتساب، تذكرهم الدار الآخرة. قال تعالى: وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم بعمل صالح أو يتأخر عن العمل الصالح. ثم قال تعالى مبينا أنك إذا تقدمت بعمل صالح أو تأخرت فأنت مرتهن بعملك، وسيصاحبك عملك، كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة بعملها ومرتهنة بعملها. إن عملت صالحا فعملك ملازم لك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وإن عملت سوءا فعملك ملازم لك، إن من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كل نفس بما كسبت رهينة. كما قال تعالى: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، أدداء لكم، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا، عامل عملا فملاقيه، ملاقي عملك، ملاقي قدحك. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة بعملها ومرتهنة بعملها، إلا أصحاب اليمين، لكن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، فيرونهم: أين فلان المجرم؟ أين فلان المجرم؟ فيرونهم، يطلعهم الله عليهم، يتساءلون عن المجرمين، أي فيرونهم فيسألونهم سؤالا، سؤالا موجزا: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم الجحيم وأرداكم النزع وأوردكم هذه الموارد؟ قالوا أول ما قالوا: لم نكن من المصلين. نعوذ بالله من التخلف عن الصلاة الذي يردي ويدمر. قالوا: لم نكن من المصلين. فتارك الصلاة مجرم بنص الآية، مجرم كما هو مفهوم من الآية، في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. تركوا الصلاة عظيمة الشأن. وقد قال تعالى في شأن المصلي الذي يسهو عنها حتى يخرج وقتها ويهملها حتى يخرج وقتها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما هذا الذي يتركها بالكلية، قال تعالى في شأن أهل الإجرام إذ قيل لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. هكذا فبادروا أيها الإخوة، يا من أغناكم الله، يا من وسع عليكم بإطعام المساكين، سدوا حاجة أهل بلادكم، سدوا عوز الفقير والمحتاج، أكرموا الأرملة واليتيم والمسكين، يثبت في صحائف أعمالكم. ويا من ضيق عليه في الرزق، أنفق مما آتاك الله. أمك عائشة رضي الله عنها أتتها امرأة ومع ابنتان لها تسألها صدقة، تسألها شيئا من طعام البيت. عائشة دخلت ففتشت في بيت الرسول الأمين محمد، لم يكن من أصحاب الملايين، ولم يكن الأكل يرمى في بيته ويبذر. دخلت تبحث في بيت الأمين محمد سيد ولد آدم، ما وجدت شيئا في البيت، ما وجدت شيئا إلا تمرات ثلاث تمرات، فلم تستقل الصدقة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. خرجت بالتمرات الثلاث، أعطتها المرأة، المرأة أعطت ابنتها تمرة والأخرى تمرة أخرى والثالثة أبقتها لنفسها، فأكلت البنتان التمرتين واستساغتهما، فما كان من المرأة إلا أن أخرجت التمرة من فيها قبل أن تأكلها وقسمتها بين ابنتيها قسمين. نظرت عائشة معجبة إلى الصنيع فأخبرت الرسول الأمين بذلك، قال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. قال أهل الجحيم: عياذا بالله. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فبادروا إخواني بإطعام المساكين. فباب من أبواب الإيمان عظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لا لتقولوا لنا جزاك الله خيرا، كلا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيا أيها المحسنون، ابذلوا لوجه الله وابتغاء مرضاته تدفع عنكم مصارف السوء بإذن الله. قالوا: أي أهل الجحيم، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، يخوضون في الباطل، يخوضون في الشرك، يخوضون مع الخائضين، والعياذ بالله من الخوض مع الخائضين في غير حق. قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين، أي بيوم القيامة، حتى أتانا اليقين، حتى أتانا الموت. قال تعالى: فما لهم، وبعد هذا البيان عن التذكرة، معرضين كأنهم حمر مستنفرة، حمر نافرة، فرت من قسورة، فرت من القناص، أو فرت من الأسد، فرت من القناص الذي يريد قنصها، ومن الأسد الذي يريد التهامها وافتراسها. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. أهل الكفر ولكبرهم لا يريدون السمع والطاعة لرسل الله، كل واحد منهم يريد أن ينزل عليه قرآن له خاصة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، ولكن التوفيق بالله ومن الله، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى، أي أهل ربي لأن يتقى، وأهل للمغفرة، أهل ربي لأن يغفر. نسألك يا ربنا أن ترزقنا تقواك وأن تعيننا على التوبة والإنابة إليك. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فدوما بارك الله فيكم، وكما سلف تقييمنا لأي حدث يكون بناء على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا ديننا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إخواني، يحتفل الناس اليوم إلا من رحم الله بعيد أطلقوا عليه عيد الحب، أوردوه من دول الكفر، أوردوه من دول مؤسسة على الكفر وعلى شقاق الله ورسوله. وأنتم تعلمون أن الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، إذ الله قال: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يلعبون في يوم، قال: إن الله قد أبدلكم خيرا من ذلك الفطر والأضحى. فليس لنا كأهل الإسلام إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم الجمعة عيد باعتبار عوده وتكراره علينا. هذه أعيادنا، وما وراء ذلك من أعياد فكلها باطلة ليس لنا عليها أي مستند. فلم يقم الرسول عيدا لفتح مكة، ولا عيدا للهجرة، ولا عيدا للنصر يوم بدر، ولا عيدا للنصر يوم الأحزاب، ولا عيدا للنصر يوم حنين، لم يقم عيدا لميلاده. كل الأعياد ما فعلها لا رسول الله ولا أصحابه إلا الأعياد التي سمعتم. ولقد صدق النبي الأمين إذ قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا أولئك، ومن القوم إلا أولئك. كذا قال الرسول، وفي رواية: فارس والروم. وكل ثابت وكل صحيح. فلديننا سمته الخاص به، نقيم ما أمر الله بإقامته، ونبتعد عما أمر الله عز وجل بالابتعاد عنه. أما تصور الحب في ديننا، فرسولنا يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان اجتمعا في الله، اجتمعا في الله، اجتمع عليه، تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه. وفي الحديث: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فنحن نحب المطيعين لله، نحب أزواجنا محبة شرعية لا تطغينا ولا تحرفنا عن طاعة الله وطاعة رسوله، نحب من أمرنا الله بحبهم، ونكره من أمرنا الله بالابتعاد عنهم وبالاحتراز منهم. هذا تصور الحب في ديننا، حب شرعي وحب جبلي. الحب الشرعي حب ما يرضي الله ورسوله، الحب الجبلي الطبيعي الجبلي الذي جبل الله الخلق عليه، كونك تحب زوجتك التي أحلها الله لك، كونك تحب فلانا من الناس، قد يكون الحب جبلي وقد يكون شرعي، وأصله من الله كل ذلك. فربنا قال لموسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكان كل من يراه يحبه، لأن الله قذف حب موسى في قلوب الناس. وكما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قيل: محبة في قلوب الخلق، محبة في قلوب العباد. هذا شيء من الحديث عن الحب في شريعتنا. أما الحب الذي بين الشباب والفتيات الذين ليس بينهم وثاق شرعي والتمادي في هذا الصدد، فهذا يؤول بالشخص إلى المحرمات ويؤول به إلى الآثام. فلنحترز من كل ما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني بارك الله فيكم، الأمر أمر الله والخلق خلق الله، وقد جعل الله سبحانه بعض الناس فتنة لبعض، كما قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الجميل فتنة للدميم، يقول الدميم: لماذا خلقني الله هكذا؟ فيفتن. والجميل يحتقر الدميم، وهكذا صاحب المال مع الفقير، وذو المنصب مع الوضيع، والعاقل مع المجنون. كل الناس بعضهم فتنة لبعض، المريض فتنة للصحيح، والصحيح فتنة للمريض. فلكن قال تعالى: أتصبرون، أي على أقدار الله لكم. فيا إخواني بارك الله فيكم، كونوا مباركين على أقوامكم وعلى بلادكم أينما كنتم وحيثما حللتم، فوصلوا للناس الخير الذي أعطاكم الله إياه، وصلوا للناس جزءا من الخير. إن كنت ذا مال أعطهم مما أعطاك الله، ذا جاه ابذل منه في الإصلاح بين الناس، كنت ذا منصب أعطي من الناس من منصبك ما ينتفعون به في دينهم ودنياهم من غير الإخلال بعمل. فكونوا مباركين أينما كنتم، شعار قاله المسيح عيسى عليه السلام في مهده: وجعلني مباركا أينما كنت. فكونوا مباركين على بلادكم، ولا تكونوا محل فتنة ومحل فرقة ومحل ابتلاء بين الناس، بل تحاببوا فيما بينكم، والحمد لله ربكم واحد ودينكم واحد وكتابكم واحد ورسولكم واحد، وأنتم بفضل الله إخوة ما دمتم على الإسلام، شئتم أم أبيتم، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. لا تثيروا على الناس شرا، إن الرسول لما سحر وسلمه الله ونجاه قالت عائشة: وقد علمت الساحرة، أفلا نقتلها يا رسول الله؟ قال: أما وقد شفاني الله، فإني أكره أن أثير على الناس شرا. فلا تثيروا الشرور على الناس، فالناس آباؤكم وإخوانكم وأبناؤكم وجيرانكم وأرحامكم، أنتم رحم واحدة يا آل الإسلام. فلا يحقرن أحدكم أخاه، أحبب لنفسك، أحبب لأخيك ما تحبه لنفسك. كن صالحا مصلحا مباركا على قومك وعلى أهلك وعلى بلدك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اجعلنا جميعا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم اجعلنا نصل الأرحام ونكرم الأيتام ونبر الوالدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، اللهم اجعلنا مغاليق للشر، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأهديهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم ارفع درجاتنا جميعا في عليين، وألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. إخواني صلوا وسلموا على البشير النذير امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.